السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الطلاب والطالبات، هذا هو الدرس 21 من هذه الدروس المباركة في هذه الكلية حرسها الله جل وعلا، كلية الشريعة من محاضرات الفقه في المستوى الثاني. أيها الإخوة، حديث الفقه حديث ينبغي لكل طالب العلم أن يعنى به عناية تامة. كيف وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخيرية والفلاح لمحصله وطالبه في حديث معاوية الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا كان الفقه خيرية تطلب بها الرفعة للإنسان في دينه وعند ربه، وهي من أعظم ما يتبلغ به الإنسان خير عند الله جل وعلا، فإنها في هذه الأوقات التي كثرت فيها الأهواء وقل فيها الاهتمام بالعلم وضعف انتماء الناس إلى قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثر فيهم التلقف لأقوال لازمة ما لها ولا خطام ولا دليل لها ولا برهان، يأخذون ما يشتهون ويتركون ما لا يريدون طلبا منهم للشهوة ورغبة منهم في الفتنة وبعدا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك كانت هذه الخيرية متحتمة وهذا الاهتمام لازم، فلذلك حي هلا إلى مثل هذه الدروس، إلى مثل هذه اللقاءات التي يعنى فيها الطالب بتحقيق ما ذكره أئمتنا الفقهاء رحمهم الله تعالى من لدن الأئمة الأربعة، فمن جرى على طريقتهم من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. كان الحديث أيها الإخوة في الدرس الماضي فيما يتعلق بجمع الصلوات، ونكمل ما وقفنا عنده، وهو الحكم في من أراد أن يجمع الصلاة في وقت الثانية. فقد ذكرنا أن حقيقة الجمع هو جمع الصلاة الرباعية، جمع الصلاة التي تجمع إلى التي قبلها، وذلك حقيقته أنه يصير الوقتين وقتا واحدا، يصير الوقتين وقتا واحدا، فوقت الظهر ووقت العصر يكون وقتا واحدا للظهر والعصر معا، ووقت المغرب ووقت العشاء يكون وقتا واحدا، يصيره وقتا للمغرب والعشاء على حد سواء، إن صلى في وقت المغرب أو صلى في وقت العشاء جاز ذلك وحصل به المقصود، وكان مؤديا لقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلم يخل بالوقت ولم يفرط فيما أوجب الله جل وعلا من فريضة أدائها في وقت معين. لكنه هنا إذا أراد أن يجمعها جمع تأخير فإن له اعتبار واشتراط، كما ذكر ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى فيما أخذوه مما واستقوه واستفادوه من ما جاء في الأدلة من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا بأن جمع التأخير يشترط له شرطان: الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى، فلا بد إذا أراد أن يجمع في وقت الثانية أن يكون قد أزمع في نفسه وعزم في قصده أن تكون صلاة الظهر سيؤديها مع صلاة العصر في وقت العصر، وإلا كان تأخيرا محرما يأثم عليه. فلو أن شخصا ترك صلاة الظهر وهو مستحق للجمع دون أن يجعل في نفسه أنه سيصليها مع العصر، فكأنه تقصد وتقحم تأخيرها عن وقتها، فلا بد أن يكون ذلك له نية معتبرة يقصدها في نفسه. ولذلك قال: لأنه متى أخرها عن ذلك بغير نية صارت قضاء لا جمع إن لم يضيق وقتها عن فعلها. هذا شرط في داخل قيد في داخل الشرط، وهو أن له أن ينوي الجمع جمع تأخير إن لم يضيق وقتها. أما إذا ضاق وقت الظهر بحيث لم يبق منه إلا 5 دقائق على سبيل المثال، وهو الوقت الذي لا يكفي إلا لأداء صلاة الظهر لا غير، فإنه لا يجوز له أن ينوي تأخيرها إلى التي بعدها، بل يقولون في هذه الحال بأنه تحتم عليه فعلها ووجب عليه أداؤها ولم يجوز له تأخيرها، فلو أخرها في هذا لكان مؤخرا للصلاة عن وقتها، آثم في ذلك الفعل. قال: لأن تأخيرها إلى ما يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة. ومن المعلوم أن الرخصة لا تناط بوقت في من آل أمره إلى المحرم. قال: والثاني استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية، وهذا أمر مهم ينبغي التنبه إليه، وهو شرط من شروط جمع التأخير، بمعنى أنه لا بد أن يكون العذر مستمرا. فلو أن شخصا كان مريضا وأوصاه الطبيب بأن مثلا يؤخر الظهر إلى العصر، إما لتعطيه لعلاج لا يستطيع قطعه أو لغير ذلك من الأشياء أو الدواعي التي تستدعي تأخير الصلاة، فبناء على ذلك لو أنه زال عنه ذلك المرض وحكم الأطباء بسلامته وصحته وإمكان فعله للصلاة وغير ذلك، لم يجوز له أن يبقى حتى يدخل وقت التي تليها بحجة أنه نوى جمعها جمع تأخير. ولو أن امرأة مستحاضة كانت تستحاض فيسيل منها الدم فلا ينقطع، ونوت أن تصلي الظهر مع العصر على ما جاء من أنه ممن يجوز لهم الجمع التأخير، فانقطعت استحاضتها وزال سيلان الدم منها، فنقول هنا بأنه يجب عليها أن تؤدي الصلاة في وقتها ولا يجوز لها أن تعمل ذلك. ومن الأمثلة التي يكثر وقوعها ولا يتنبه الناس لها أنه قد ينوي في سفره أن يجمعها جمع تأخير، يجمع الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، ثم يصل إلى محلته أو إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، فينشغل في بعض الأحيان بالراحة أو بإنزال الأمتعة حتى يدخل وقت التي تليها. وهنا نقول بأن هذا في هذا الفعل يكون متقصد لتأخير الصلاة عن وقتها، وهو فاعل لما لم يجوز له فعله، فإن الفقهاء رحمه الله إنما أجازوا له الجمع إذا استمر له العذر، وهذا قد انقطع عذره، انقطع سفره، انقطع مرضه، فوجب عليه أداء الصلاة في وقتها ولم يجوز له التأخير، لأن الصلاة أبيح له جمعها لعذر وقد زال ذلك العذر قال: ولا بأس بالتطوع بينهما ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع. صح، التطوع بينهما في جمع التأخير لا بأس، بخلافه في جمع التقديم على ما ذكرنا لكم فيما مضى مما ذكره الفقهاء رحمه الله. قال: ولو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما، أو صلاهما خلف إمامين أو من لم يجمع. صح، يعني أن هذه الأشياء لا تؤثر في حكم الجمع في الصلاتين، فلو أن إحدى الصلاتين صلىها وحده ثم وجد إماما صلى معه، أو صلى هذه خلف إمام يعني دخل وصلى الظهر خلف إمام لا يجمع، ثم جاء شخص آخر يريد أن يصلي صلاة العصر، أو هو كان مأموما معهم ثم أرادوا أن يصلوا صلاة العصر لكونهم مسافرين أو يشتركون في عذر الجمع، فهنا نقول بأن ذلك يصح. أو من لم يجمع صح كذلك مثل التي قبلها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل وصلاة الخوف. هذا الفصل معقود في العذر الثالث من الأعذار التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب صلاة أهل الأعذار. وقد ذكرنا أن العذر إما المرض أو السفر أو الخوف، فهو شارع رحمه الله تعالى في ذكر الحكم الثالث أو السبب الثالث من أسباب أو من صلاة أهل الأعذار، وهو من حصل له خوف، من حصل له خوف. والخوف عذر من الأعذار التي تجيز للإنسان أن يستبيح الصلاة أو أن تتغير هيئة صلاته، ولذلك أحكام ذكرها الفقهاء رحمه الله باعتبار ما جاء في الأدلة. أما كون صلاة الخوف لها أحكام خاصة وداخلة في صلاة أهل الأعذار، فإن الله جل وعلا قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، إلى آخر الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيح قال: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر اثنتان وفي الخوف واحدة. وقد جرت السنن الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهيئات متعددة في صلاة الخوف، كل ذلك يدل على مشروعيتها. ولذلك جاء عن أحمد وغيره رحمه الله تعالى أنه قال ثبتت صلاة الخوف من ستة أو سبعة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أو أحصى بعض أهل العلم في صفات صلاة الخوف ما هو أكثر من ذلك، حتى ذكر ابن حزم فيما أذكر أكثر من عشرة أوجه لصلاة الخوف، بل إنه ذكر 15 وجها أو قريبا من ذلك كما ذكره في كتابه المحلى رحمه الله تعالى. يخلص الحديث بأن الكلام على صلاة الخوف معتبرة عند عامة أهل العلم، ولم يقل أحد من أهل العلم بعدم مشروعيتها أو خلاف ذلك إلا أبا يوسف من الحنفية، وخالف بذلك الإجماع فقال بأن صلاة الخوف من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لاستدلالا بقول الله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فقال بأن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول بأن هذا في سواء، وانتبه أيها الطالب والطالبة لهذا، أن الأصل أن ما شرع في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مشروع لأمته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من سائر أمته. ولذلك لم يجوز الاستدلال بهذه الآية على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا أجمع أهل العلم على خلاف ذلك القول، فتنبه لذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله قال وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، يعني أن هذه الصفات على اختلافها وتنوعها جائزة، سواء كان ذلك بصلاة ركعتين لكل طائفة، أو سواء كان ذلك بأن يصلوا صفا وراء صف خلف النبي خلف الإمام ثم يسجد معه الصف الذي يليه ويبقى الآخر وجاه القبلة ثم يتقدم المتأخر ويتأخر المتقدم على ما يأتي، فكل ذلك جائز. بأي شيء فعلها فإنه يكون فعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل العلم أو جاء عن أحمد رحمه الله اختيار حديث سهل، لأنه أتم الصفات وأكملها وأحسنها على ما جاء في ذلك، فمن تسنى له ذلك فإنه يكون أتم، يعني أنه إذا اختار ما يكون أقرب إلى الصلاة المعتبرة أو التي شرعت في حال الحضر والأمن فإنه أولى وأتم، وإذا صار إلى غيرها لحاجة إلى ذلك فإنه لا حرج عليه ولا غضاضة في ذلك لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن نقول ما بما أن صلاة الخوف جاءت بصفات متعددة، فإن لعل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أمر الخوف لا ينضبط إلى حد، وكان أمر الصلاة لازما ومهما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح للناس من الصلاة ما يليق بحالهم مما لا يأتي على أنفسهم أو يسبب لهم ذهابا عليهم في أنفسهم أو ديارهم أو أموالهم أو بلدانهم، وأيضا بما يحقق فعل الصلاة في وقتها وأداءها على ما أمر الله جل وعلا من عدم تأخيرها. فلذلك جعلت هذه الصفات ليفعل كل واحد ما نسبه في الحال التي لصق بها الخوف. ومن المعلوم أن الخوف متجدد ومتغير، ولا يمكن أن يكون له ضابط أو شيء معين، فلذلك جعلت هذه الصفات ليفعل الإنسان ما يليق به. وربما ذكر المؤلف رحمه الله الصفات هذه أو أعرض عنها لمحل الاختصار، ونقول أما حديث سهل الذي جاء فهو أن يتقدم الإمام ومعه طائفة، وطائفة تبقى وجاه العدو، فيصلي بهم ركعتين ثم يسلمون وهو يبقى بدون تسليم، يعني ينفصلون عن الإمام، فتذهب هذه الطائفة وجاه العدو لتحرسه، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيقوم ويكمل بهم ركعتين، فتكون بالنسبة للإمام 4 ركعات، ويكون لكل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين، لكل واحدة من الطائفتين تكون قد صلت ركعتين، فيكون الإمام أتم ويكون المأمومون قد قصروا. قال أن يقول طيب لو كان حال الخوف في البلد لم يكونوا مسافرين، فهل يصلوا على تلك الحال أو لا؟ هنا في الحقيقة أهل العلم مختلفون، هل قصر الصلاة في الخوف قصر لهيئاتها إنما يكون في حال السفر دون الحضر، أو هي يعني بمعنى أنها لم تشرع إلا في السفر دون الحضر، أو هي مشروعة في الحضر والسفر على حد سواء؟ هذه من المسائل التي لأهل العلم فيها كلام كثير طويل، لكن ينبغي في إذا كان الخوف في حال الحضر أن يصير إلى الطريقة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون مناسبا لحالهم. فبمعنى في يصلوا صلاة الخوف لو كانوا في الحضر مثلا، يصلي بهم الإمام ركعتين ثم يستقر جالسا فيقوم ويكمل لأنفسهم ركعتين، ثم ينصرف وجاه العدو، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين فيثبت جالسا في التحيات فيقوم ويقضي ركعتين فيسلم بهم، فتكون للإمام 4 ركعات ولكل طائفة من الطائفتين أيضا 4 ركعات وأربع كذلك. مثل هذا لو كان في صلاة مثلا المغرب فإنه يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ثم تقوم وتأتي ويثبت هو جالسا وتقوم تقضي ركعة ثم تنصرف جاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة وتقوم الطائفة ويثبت جالسا فتقوم الطائفة هذه فتقضي ركعتين ثم يسلم بهم، فيكون هو صلى 3 ركعات وتكون كل واحدة من الطائفتين صلت 3 ركعات. جاء في بعض صفات الخوف أيضا ما هي طريقة أو أخرى، بأن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة ثم يثبت قائما فيقضوا لأنفسهم ركعة ثم ينصرف إلى العدو، فتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام الركعة الثانية فيثبت جالسا فيقضوا ركعة ثم يسلم بهم، فيكون صلى ركعتين هو وكل طائفة من الطائفتين أيضا صلت ركعتين. هذه أيضا صفة من الصفات التي شرعت للخوف. في صفة إذا كان في العدو في جهة القبلة بأن يجعلهم الإمام يقسمهم قسمين، يجعلهم صفين، الصف الأول والصف الثاني، فيصلي بهم صلاة يكبر فيكبرون جميعا ثم يركع فيركعون جميعا ثم يقوم فيقوم جميعا ثم يسجد فيسجد الصف المؤخر ويبقى الصف فيسجد معه الصف المقدم ويبقى الصف المؤخر في اتجاه العدو حارسا للمسلمين من أن ينصب عليهم العدو فيستبيح دماءهم وبلادهم. فإذا سجد الإمام والصف الذي وراه ثم قاموا فإن الصف المؤخر يسجد ثم يقضي يعني ما فاته ثم يقوم، ثم يتقدم هذا الصف ويتأخر الصف الذي كان مقدما ثم يركع بهم، يعني يستمر واقفين جميعا ثم يركع بهم الإمام جميعا ثم يقوم جميعا ثم يسجد الصف المتقدم ويبقى الصف المتأخر يحرس المسلمين، ثم إذا جلسوا للتحيات فإن الصف المتأخر يقضي ما فاته من السجود ونحوه ثم يجلس معهم فيتشهد فيسلمون جميعا. وفي هذا ينبغي التنبيه على أمرين مهمين، الأول منهما أنه حرص هذا الدين وما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم من اجتماع الناس وائتلافهم، وهذا من الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لذلك كثير من الواجبات وقصرت كثير من الهيئات والأركان لأجل اجتماع الناس وصلاتهم مرة واحدة، ولا كان بإمكانهم أن كل طائفة تصلي منفردة، ولكن لأجل أن يطلب معنى الاجتماع حتى في الصلاة في الظاهر الأمر، لأن ذلك يدل على باطنه، فإنه مما يدل على الحرص على أمر الاجتماع. ولذلك كان الاجتماع في ملة أهل الإسلام مطلبا من المطالب العظيمة في مسائل كثيرة، وهذا بين لمن تأمل ذلك في جميع الشرائع في الصيام ابتداء للصيام وانتهاء له، وفي ابتداء اليوم وانتهائه في الصيام، وفي الحج، وفي مواسم كثيرة تدل على هذا المعنى. أيضا ينبغي هنا أن نعلم من جهة ثانية ما يتعلق في صلاة الخوف، بأن العدل الذي جاء في هذه الشريعة، فتأمل يا رعاك الله أنه لما كان الصف المؤخر حينما أخر ليس من جهته، وإنما من لمصلحة تطلب لأجل أهل الإسلام، فإنهم إنما يجعل كل صف في ركعة واحدة، ثم يتقدم ويتأخر الصف المتقدم. لماذا؟ ليكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهم عادلا، فمن كان في الصف الآخر يكون في الصف المقدم، ومن كان متابعا للإمام في ركعة يكون الآخرين قد تابعوه في الركعة الأخرى، ليكون ذلك أتم وأعدل. وهذا يدل على ما انطوت عليه هذه الشريعة، ومما جاءت به سننها وأحكامها من العناية بالعدل حتى في الأمور اليسيرة الصغيرة، حتى ولو ترتب على ذلك حركة ومفسدة، مع أن الحركة في الصلاة غير مطلوبة. فتنبه لذلك، تعلم ما جاءت به هذه الشريعة من عظم العدل الذي لا يوجد في غيرها من سائر الملل والأديان. قال: وشرطها أن يكون العدو مباح القتال سفها. على كل حال، صلاة قبل أن يعني ندخل في بعض هذه المسائل، صلاة الخوف فيها مسائل متنوعة، وربما لا نحتاج أن ندخل في مثل تدقيقات هذه المسائل، خاصة وأن القتال وما يتعلق به ربما اختلفت أساليبه وتنوعت أحواله، حتى لربما كانت الحاجة إلى إقامة هذه الصلاة على هذا النحو يعني قليلة بالمرة لتغير الأحوال وعدم تواجه الأعداء بأهل الإسلام في مكان واحد، وإنما هي حرب عن بعد بالآلات والمدرعات والطائرات وغيرها، بما يعني قد لا يحتاج معه إلى كثير تفصيل في مثل هذه المسائل. لكن أراد المؤلف رحمه الله أن يقول: وشرطها أن يكون العدو مباحا، مباح القتال سفها، يعني أنه لا بد أن يكون مباح. أما لو كان القتال مبناه على شيء محرم، كما لو كان لأجل عصبية أو تسلط بغير جائز، فإن ذلك كما لو كان فيه نقض عهد أو غيره من أهل الإسلام، فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف، لأنها رخصة، والرخصة لا تناط بالمعاصي. قال: سفرا. وهذا ما أشرنا لكم إلى أن صلاة الخوف عند الحنابلة رحمه الله إنما تكون في حال السفر ولا تكون في حال الحضر، وهذا استنادا منهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لم يصلي صلاة الخوف لأنه كان في حال الحضر. وهذا أحد القولين المشهورين في المسألة، وهو قول جمع من الفقهاء، وإن كان بعض الفقهاء يقول بأنها مشروعة في الحضر كما هي مشروعة في السفر. قال: سفرا كان أو حضرا مع خوف هجومهم على المسلمين. يعني أن الحنابلة يرون أنه عفوا في حال السفر أو في حال الحضر، ولا يخصونه بالسفر، خلافا لبعض الفقهاء الذين يستدلون بقصة الأحزاب بأنه كان في حال الحضر دون حال، بأنه إنما يكون في السفر دون الحضر. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث سهل الذي أشار إليه أحمد رحمه الله وقد ذكرنا صفته، قال: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها يومئون طاقتهم. يعني إذا اشتد الخوف، وهما يسمى عند الفقهاء رحمه الله بحال المسايفة، يعني أنه لم يزل يتبارز المسلمون مع الكفار بحيث لا ينفكون عن القتال حتى يخشون ذهاب وقت الصلاة، فإنهم يؤدونها في هذه الحال كيفما كانوا في كر وفر، وهم يؤدونها حسب طاقتهم. قالوا: حتى ولو اقتصر على تكبيرة واحدة. وهذه جاءت عن جماعة من السلف، جاءت عن جماعة من السلف. وتحقيق القول هل يجوز التأخير كما في غزوة الأحزاب أو أنها تصلى حسب الطاقة، هذا أيضا من المسائل التي يذكرها الفقهاء، وربما من أراد أن يتوسع فلينظر في ما ذكر الفقهاء في هذا الموطن سواء في شرح الحديث كما في الفتح أو ما ذكره الفقهاء في هذا الموطن فيرى في ذلك يعني تفصيلا وتدقيقا كثيرا. لكن ينبغي هنا أن نشير إلى أهمية الصلاة ومدى العناية بوقتها، فإذا كان ذلك يعني الصلاة تفعل في حال المسايفة فكيف بمن كان في حال الراحة والدعاء، فكيف بمن كان بين أهله مطمئنا آمنا تغدق عليه النعم. فلا شك أن تفريطه في الصلاة والحال هذه حال تؤذن بتعلقه ذمته ببلاء كبير وبمجانبة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ربما أودته وأوصلته إلى الكفر بالله جل وعلا على ما ذكره جماعة من الفقهاء وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكذا حال هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه أو خوف فوت يطلبه عدو إن يطلبه أو وقت وقوف بعرفة، يعني مثل ذلك من الأحكام التي يصلى فيها صلاة خوف إذا كان في هرب مباح من عدو، يعني لم يتواجه العدو لكنه هارب من العدو والعدو يطلبه فيخشى إذا توقف للصلاة أن يدركه العدو فيقتله، فيقولون فإن له أن يصلي في هذه الحال وهو في حال سيره غير متوقف على ما ذكرنا من الهيئات، يعني في من هيئة الصلاة في حال المسايفة. وكذلك السيل لو كان في أثناء وادي ويخشى إن وقف للصلاة أن يأتي الوادي فيذهبه، أو خوف فوت عدو يطلبه لو كان هو الطالب للعدو ويخشى إذا وقف أن يذهب العدو، فهذه أيضا يقولون بأنه في مشهور المذهب يصلي صلاة الخوف، وإن كان بعض الفقهاء يقول بأنه إذا كان هو الطالب فإنه لا يحتاج إلى الصلاة على هذا النحو بل يصلي صلاة تامة أو وقت الوقوف بعرفة، لأن الوقوف بعرفة يفضي إلى فوات الحج، وقد يكون جاء من 3 أشهر يمشي على ما كان في الأزمان الماضية مما يمضيونه في المجيء إلى الحج، فإذا خاف فوات الوقت بعرفة لكونه ضاق فإنه يصلي صلاة الخوف. ويقولون بأنه يستحب أن يحمل معه في صلاته من السلاح ما يدفع به عن نفسه كما جاء في الآية وليأخذوا أسلحتهم، ولا يفقي له كسيف ونحوه، يأخذ ما يحتاج إليه في حال الاستعجال إلى شيء من ذلك. قال وليأخذوا أسلحتهم. ويجوز حمل سلاح نجس في هذه الحالة للحاجة بلا إعادة، يعني لما كانت السيوف في الغالب أنها يعني فيها الدماء والدماء هذه نجسة، لكنه خفف عنه في هذه الحال لمحل الحاجة إلى ذلك لكونه لا ينفك من الخوف أن ينفلت عليه العدو فيكون السلاح عنه بعيدا فلذلك احتاج إليه. أيها الإخوة، لعل بالكلام أو الانتهاء من صلاة الخوف يكون قد انتهى وقت لقائنا هذا، لكنني أريد أن أنبه إليكم إلى مسألة، وهي تأمل ما جاء في هذه الشريعة من حكم وأسرار في أثناء الكلام على صلاة الخوف، من الاجتماع، من العدل، من الائتلاف، من أهمية الصلاة، من العناية بوقتها، من رحمة الله بعباده ألا يكلفهم ما لا يطيقون. وتأمل ما جاء من الفقهاء رحمه الله في تتبع هذه المسائل وجمعها أحوج ما يكون الطالب إليها ليكون بذلك مستفيدا منها. أترككم في رعاية الله جل وعلا وحفظه، وإلى لقاء من هذه اللقاءات المباركة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.